هو الأخ وضع تحت الخط، وضع تحت الخط. لا لكن احنا نريد التفريق من الاثنين عشان ارى دقة النظر للإخوة. لو قلنا دعك من الأسباب الآن، خلينا في الجهالة وفي الانقطاع بأيهما تعصب الجناية. هذا تدريب صحيح الآن على انك تصل الحكم الحكم على الحديث. يعني هو يعني انت الآن تقارب. ليش؟ لان احنا الجهالة ليست ايه، ليست بضعف بين، بل بعض العلماء يقول الأصل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهذا الذي استند عليه ابن عبد البر وأيضا مسألة ابن حبان في توثيق بعض المجاهير. فيعني فيه كلام، لكن إنما في الإرسال فنحن لا نعلم حالة الغوري. طيب ما ممكن يكون ثقة من أوثق الناس، ممكن يكون فخاصب الاحتمال متساوي كما قالوا الإخوة. أنت وقفت وقفة صحيحة جدا لو تصل إليها أستاذ خالد. محتمل صح والله، وهذا ايضا نفس الامر وفي كلام. يا جماعه اسمعوا، انتم لو ضبطتم مساله ان مراسيل الحسن كالريح يبقى انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. يعني ايش كالريح؟ يبقى غلبت الظن ان هو بيروي عن ايش؟ اما هو لا يرسل، لا يرسل الا عن ثقه، لا العكس، ده سعيد المسيب هو الذي لا يرسل الا عن ثقه، لكن الحسن لا مراسيله كالريح، يعني يأخذ من كل من هب ودب كما قالوا. قال غاد موضع وضع كذاب متهم، يأخذ من كل من هب ودب، فيغلب على ظننا إيش؟ إن الساقط يكون بس، فيكون الحمل عليه هو الأولى، يكون الحمل عليه هو الأولى. طيب حديث إذا يعني حديث أم عطية طبعا هو له أكثر من طريق، أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. طبعا هذه مسألة فيها معترض فقهي دامي جدا، بعض العلماء يعني الجماهير يرون استحباب الختان للمرأة، والشافعية فقط يرون وجوب الختان للمرأة، يرون أن الرجل والمرأة سواء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النساء شقائق الرجال في إيش؟ في الأحكام. طيب فخرج علينا بعض الناس بقى الآن قالوا بتحريم الختان للمرأة، وما أدري من وين أتوا بهذا القول. يعني هذا قول شاذ بالنسبة لأهل العلم، لكن نحن الآن نبحث على مرتكز ما يتكلمون به العلماء في مسألة حكم ختان المرأة في هذا الحديث الذي فيه أم عطية. حديث أم عطية حديث طبعا أصلا النور رواية أيضا عن أنس وعن الضحاك كما سنبين. الغرض المقصود هذا الحديث أمر فيه أنس أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. طيب هذا الحديث رواه الخطيب المحمد الجمحي، حدثنا زائدة بن أبي الرقاد عن ثابت، وثابت هذا وثابت صح أشهر ما أعرف، ثابت البناني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية يعني أمرها بهذا الحديث. طيب هذا الحديث عن أنس له طريق آخر، وطبعا طالما له طريق آخر عن أنس فهذا من أفضل الشواهد التي تعضد وتقوي حديث أنس. حديث أخرجه أبو نعيم عن إسماعيل بن أبي أمية حدثنا هلال الراسبي سمعت الحسن حدثنا أنس. طبعا هنا لابد أن أنظر إلى الحسن وأقول الحسن مرسيله كالريح، انتهى الموضوع. يبقى إذن هذا الشاهد لا يصح أن يكون شاهدا. ليش؟ قال حدثنا وانتهى الأمر بفضل، يبقى لا كلام. طيب لكن ما زلتم نائمين، هذه متابعة وليس شاهدا صحيح ولا لا؟ مش المتابعات قلنا باتفاق الصاحب تكون متابعة، فكيف يكون شاهدا؟ يبقى إذن هذا الطريق من المتابعات، هذا الطريق من المتابعات ماشي. الطريق الثاني ومن الشواهد وده الحق أيضا أخرجه الخطيب عن عوف بن محمد حدثنا أبو تغلب عبد الله بن أحمد الأنصاري حدثنا مسعر عن عروة بن مرة عن أبي المختري عن علي رضي الله عنه وأرضاه كانت امرأة وروى الحديث. فهذا عن علي، طبعا ده في علل وليست علة واحدة. الشاهد الثالث ما خرج ابن عساكر عن أبي أمية حدثنا منصور بن جعفر حدثنا عبيد الله بن عمرو عبد الملك بن عمير عن الضحاك بنفس الرواية رواية الحديث. وهذا طريق أبي داود كان لابد أنها تصدر من باب أيضا، هو من طريق مروان حدثنا محمد بن حسان الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية.